ولكن هذا ليس بوارد، وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح ما يمكن يعيده إلا بعد طهارة قدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن تدخل الرجلان طاهرتين بالماء. ولأننا لو أجزنا ذلك لكان التوقيت لا فائدة منه، يعني كل إنسان يقدر إذا جاءت المدة تتم نعم وهو على طهارة خلعهما ثم لبسهما، وحينئذ يلغو التوقيت، وما كان يلزم عليه الباطل فهو باطل. نعم ما في مانع. لا عبد الرحمن يقول يعني يبيه يلبسهن كأنه لبسهن على طهارة بالوضوء.